أتون من وهج الحقيقة في الذرى أتون أتون من رحم السنابل كاللظى أتون أتون من وهج الحقيقة في الذرى أتون أتون من رحم السنابل كاللظى أتون أتون بالشوق المخضب بالدماء من فوقها أتون من تحتها أتون والمجد يحدو خطونا للملتقى أتون والمجد يحدو خطونا للملتقى أتون كالشمس كالشفق المكابر كالندى أتون كالتين كالزيتون لواه الهوى أتون كالشمس كالشفق المكابر كالندى أتون كالتين كالزيتون لواه الهوى أتون كالورد كالسفلى كأشجار من فجرها أتون من عشقها أتون والوجد يستبق الخطى للملتقى أتون والوجد يستبق الخطى للملتقى أتون أتون من وهج الحقيقة في الذرى أتون أتون من رحم السنابل كاللظى أتون أتون من وهج الحقيقة في الذرى أتون أتون من رحم السنابل كاللظى أتون أتون بالشوق المخضب بالدماء من فوقها أتون من تحتها أتون والمجد يحدو خطونا للملتقى أتون والمجد يحدو خطونا للملتقى أتون الله أكبر جنة يجني جنان الماجدون الله أكبر في الورى الله أكبر جنة يجني جنان الماجدون الله أكبر في الورى تنبي بأن عائدون بالنور والقرآن ثورة عزنا أتون أتون من أمل الحياة أتون في بأس الكمة أتون من أمل الحياة أتون في بأس الكمة ثوار علم قدسنا أنا لها أتون أتون صبرا قدسنا إن